إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 39 من آداب طالب العلم، وهو حسن السؤال. حسن السؤال. قال المؤلف حفظه الله تعالى: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت فاعلا وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال، وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. هنا في هذا الأدب العظيم من آداب طالب العلم ينبه المؤلف إلى أهمية حسن السؤال، أن يكون طالب العلم ممن يسأل أسئلة حسنة نافعة يستفيد هو بهذا السؤال ويفيد به غيره ممن يحضر المجلس ويستمع إلى أسئلته ويفيد بها غيره من المسلمين عندما ينقل هذه الأجوبة التي انتفع بها واستفاد بها. فلا بد وأن يكون السؤال حسنا، وألا يكون هذا السؤال من نوع الأسئلة التي توغر عليه صدر المعلم وتكون سببا في حرمانه العلم وحرمانه الفائدة، ولا يحصل من وراء هذه الأسئلة إلا يعني الأذى والضرر، ولا يستفيد منها غيره. فالمؤلف هنا يقول: التزم أدب المباحثة. المباحثة يعني دائما صيغة يعني المفاعلة، شيء يجري بين شخصين أو بين طرفين. إذا قلنا المباحثة يعني البحث الذي يقع بين طرفين، يعني نوع من المذاكرة والمدارسة، تباحث بين طرفين، هذا يبحث والآخر يبحث. فالسؤال والاستماع إلى الجواب هذا مما ينمي البحث ويوسع مدارك طالب العلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل يعني: كيف حملت هذا العلم، أو من أين لك هذا العلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. وورد أيضا أن عمر رضي الله عنه يعني مدح ابن عباس بهذا وهو صغير، وصفه بأنه له لسان سؤول وله قلب عقول. لسان السؤول، سؤول هذه من صيغ المبالغة، يعني كثير السؤال. فإذا كثرة السؤال هنا كانت سببا في زيادة مداركه وسعة علمه، لكن طبعا كثرة السؤال التي كانت سببا في زيادة علم ابن عباس رضي الله عنهما هي كثرة محمودة من نوع الأسئلة النافعة المفيدة التي انتقاها، وكانت أسئلة فيها نفع وفائدة فاستفاد بها ونمت علمه، لأنه في المقابل أيضا مر بنا من قبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، نهى عن كثرة السؤال، وكثرة السؤال هنا فسرت بتفسير كثرة السؤال يعني كثرة سؤال المال بمعنى الشحاذة يعني والتسول وطلب المال بغير حاجة يعني أو ضرورة تلجئ إليه، وتأتي أيضا كثرة السؤال بمعنى سؤال العلم يعني كثرة الأسئلة، ولكن المقصود هنا كثرة الأسئلة الضارة التي لا نفع فيها، وسنذكر إن شاء الله بالتفصيل مثل يعني السؤال عن أشياء يعني مستبعدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع، أو السؤال عما لا يعني السائل ونحو ذلك من الأمور التي سننقل إن شاء الله كلام العلماء في نهيهم عن السؤال فيها. فإذا كثرة السؤال النافع المفيد هذه من أسباب يعني زيادة العلم وتنمية العلم. يقول من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، يعني لابد من أن يكون السؤال يعني نافعا مفيدا حسنا، وبعد أن يسأل لابد وأن ينصت جيدا ليستمع للجواب. بعض الناس يسأل ثم يعرض يعني وينشغل بأشياء لا ينتبه للجواب، يظل المعلم يجيب عن سؤاله وهو غير مصغ للجواب، هذا لم يستفد شيئا بهذا السؤال، وربما يسمع الجواب فلا يفهمه فهما صحيحا ويفهمه على خلاف يعني ما أراد القائل، مثل يعني ذلك الغلام الذي قال عنه الجاحظ يعني يقول إن لي غلاما يعني يسمع غير ما أقول، إن لي غلاما يسمع غير ما أقول ويفهم غير ما سمع ويكتب غير ما فهم ويقرأ غير ما كتب، يعني يطلع في النهاية حاجة يعني بعيدة تماما عما قاله، يعني يسمع غير ما أقول وبعدين يفهم حاجة غير اللي سمعها، وبعدين ما يجي يكتب يكتب حاجة غير التي فهمها، وما يجي يقرأ الكتاب يقرأ غير ما هو مكتوب، فيطلع في النهاية يعني شيئا بعيدا تماما عما قصده قائله يعني. فهنا يقول لابد يعني من حسن السؤال ثم حسن الإنصات والاستماع جيدا للإجابة على هذا السؤال ثم الفهم للجواب. ثم نبه المؤلف يعني حفظه الله على يعني أدب مهم من آداب السؤال، وهو أنك إذا سألت فلا تعارض العالم أو المجيب بأن تقول له بعد أن تسأل لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا، قال فإن هذا وهم في الأدب، هذا يعني ضعف في الأدب ونقصان في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا أنك تيجي بعد ما تسأل العالم ويجيبك بجواب تقول له لكن الشيخ فلان أجاب بخلاف جوابك، فأنت بهذا يعني هذا يقول يعني إنه من ضعف الأدب يعني ومما قد يوغر عليك صدر المعلم، معناها أنك تعرف الجواب مسبقا، فإذا لماذا تسأل وأنت قد سألت من قبل وعرفت الجواب، وقد تحرج العالم وتضطره في هذه الحالة إلى أن يقول لكن جواب الشيخ فلان هذا خطأ مثلا وكذا، وقد يكون يعني لا يحب أن يقول هذا، فيقول يعني احذر هذا وإن كنت لابد فاعلا. يعني هناك طبعا بعض الأحيان يعني قد يعني يحتاج الإنسان إلى هذا، فقال إذا كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا، قال اسأل سؤالا واضحا يعني لا تسأله أولا، لا يكون عن طريق يعني الاستدراج أنك تسأل العالم وبعد أن تسمع الجواب تقول له لكن فلان قال بخلاف قولك، لا من البداية يعني ليس هناك داع لهذا اللف والدوران، أنك تسأله أولا وبعد ما تستخلص منه الإجابة المخالفة لإجابة غيره ترجع تقول له فلان خالفك في هذا الجواب، لا من البداية ما دمت يعني قد سمعت جوابا من شخص قبله وتريد أن تستوثق من صحة هذا الجواب، يعني أحيانا يكون إنسان سمع جوابا من شخص قبله ويريد أن يستوثق من هذا الجواب، قال فاسأل إيه سؤالا مباشرا، يعني تقول ما رأيك في من في فتوى بكذا، يعني ما قولك في من يعني في فتوى بحرمة الشيء الفلاني، أو تقول له بعض العلماء أباح الشيء الفلاني فما قولك في هذه القضية أو في هذه المسألة، فبدون أن تسمي أحدا، بدون أن تذكر اسمه، يبقى إذن إيه؟ أنت طرحت عليه أنك يعني سمعت في هذا الموضوع قولا لعلماء قبله أحلوا كذا أو حرموا، وأنت تريد رأيه في هذا الموضوع. وطبعا هذا يعني إذا اضطررت إلى هذا، وإلا يعني مسألة كون الإنسان يسأل عن شيء سأل عنه من قبل، إذا كنت تثق في الجواب الأول فخلاص حصل المقصود، وليس هناك داع لأن تسأل عن السؤال الواحد أكثر من عالم، إذا كنت تثق في جواب العالم الأول فليس هناك داع لتكرار السؤال وتسأل عنه أكثر من عالم، لكن إذا كنت غير واثق من الجواب الأول فيمكن أن تسأل العالم الثاني بدون داع لأن تقول له فلان قال بمثل قولك أو بخلاف قولك، خلاص اسأله مباشرة وخذ جوابه، وأنت في نفسك قارن بين الجوابين واعمل يعني بما ترجح لديك بدون داع لإحراج العلماء ومعارضة يعني قول أحدهم بقول الآخر. فهذا من ضمن يعني آداب السؤال. من ضمن آداب السؤال أن الإنسان لا يسأل عما يعني عما لا يعنيه، لا يسأل عما لا يعنيه وعما لا يترتب عليه عمل ولا يترتب عليه فائدة. أحيانا يعني بعض الأسئلة يعني هي يعني تسمى من فضول العلم أو ملح العلم كذا، في كثير من الأحيان لا يترتب عليها يعني فائدة وفيها نوع من التعمق والتكلف، وهذه كان يعني السلف لا يحبذون هذه الأسئلة ولا يحبونها. جاء عن إياس بن معاوية رحمه الله أنه قال من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها، من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. وهنا أيضا يعني أدب من أدب السؤال، وهو يعني ما يعرف يعني باحترام صمت العالم أو صمت المفتي، يعني أحيانا صمت المفتي يكون جوابا، في بعض الأحيان تسأل سؤالا والعالم يعني سمع سؤالك ولكن صمت يعني وتخطاه يعني ولم يجبه، فلا تلح بتكرار هذا السؤال على نفس الشخص الذي صمت عنه، قد يكون هناك يعني حكمة في عدم الإجابة على هذا السؤال، قد يكون في إجابة هذا السؤال ضرر على المجيب أو ضرر على السائل، قد يكون هذا السؤال يعني مما لا يدركه فهم السائل، يعني مثلا يعلم من جواب هذا الموضوع قد يحدث للسائل فتنة، وهناك من باب التدرج في العلم قد يعني يناسب أحيانا تأجيل الكلام في بعض القضايا لأنها مثلا الآن إذا بينت قد تحدث فتنة لدى السامع فيمكن تأجيل هذه القضايا إلى وقت آخر أو كذا. فمن أدب السائل يعني احترام صمت المفتي والمجيب، إذا تأكدت أنه سمع سؤالك لكنه أعرض عنه أو لم يرغب في إجابته فلا تلح عليه حتى تجبره على الإجابة، فقد يجيبك بجواب يعني يسبب له حرجا أو يسبب لك حرجا. فيقول يعني من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعكرمة مولاه وأحد يعني طلابه وتلاميذه الكبار، عكرمة ابن سابق البربري رحمه الله تعالى أحد تلاميذ ابن عباس وأحد يعني فقهاء التابعين رحمه الله، فقال له ابن عباس انطلق فأفتي الناس وأنا عون لك، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. من سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. يبقى إذن المفتي أيضا غير يعني لا يجب عليه أو غير مكلف بالإجابة عن جميع الأسئلة، يعني له نظرة يعني فيما يجاب وفيما لا يجاب. وكذلك يعني من اللطائف يعني ما جاء عن الشعبي رحمه الله أنه جاءه رجل فسأله قال ما اسم امرأة إبليس، قال ما اسم زوجة إبليس. هذا مثال يعني الأسئلة التي فيها تنطع يعني وتكلف لا ينبني عليها عمل ولا فائدة. فقال ما اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي قال ذلك عرس لم أشهده. قال ذلك عرس لم أشهده. يعني في العادة الإنسان يعرف اسم امرأة الرجل متى؟ إذا حضر يعني عقد الزواج، ويقال في عقد الزواج زوجتك بنتي فلانة ولا أختي، يعني يذكر اسم الزوجة في عقد الزواج. فقال ذلك عرس لم أشهده. قال والله ما كنت حاضر أنا عرس إبليس حتى اسم امرأته. وكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من أكثر الفقهاء الذين لهم أيضا مواقف في استنكار بعض الأسئلة يعني الفضولية كذا التي فيها يعني تكلف وتنطع وكذا. فمن ذلك يعني أن الإمام مالك رحمه الله سأله رجل عمن قال للآخر يا حمار، سأله رجل إيه عمن قال للآخر يا حمار. إلى هنا السؤال يعني سؤال نافع، شيء قد يحصل يعني واقع. فقال مالك يجلد، قال مالك يجلد. لو شخص قال لآخر يا حمار قال يجلد يعني تعزيرا وعقابا له على هذا من باب التعزير والأدب. قال فإن قال له يا فرس قال تجلد أنت، قال تجلد أنت. قال فإن قال له يا فرس قال تجلد أنت. يعني وهل سمعت أحدا يقول لآخر يا فرس؟ قال هل سمعت أحدا؟ هذا السؤال فيه تناظر. تجلد أنت يعني تأديبا لك يعني على هذه الأسئلة الفارغة التي لا فائدة فيها. قال وهل سمعت أحدا يقول لآخر يا فرس حتى يعني تسأل هذا السؤال؟ يعني السؤال فيه يعني نوع من التنطع، يعني سؤال عن شيء لا يقع وكذا، يعني مجرد شغل وقت وتضييع وقت للعالم والسائل. كذلك أيضا جاء إلى مالك كتاب من بعض الملوك، أحد الملوك يعني أرسل كتابا إلى مالك يعني فيه سؤال يقول فيه يسأل فيه عن كفتي ميزان الأعمال يوم القيامة، أمن ذهب هي أم من ورق؟ يسأل عن كفتي الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، من ذهب ولا من ورق، يعني من فضة، من ذهب ولا من فضة. فأمر مالك إيه كاتبه، يعني قال أكتب يعني عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أو تروى أيضا عن بعض أصحاب مالك يعني أنهم سئلوا هذا السؤال فقالوا حدثنا مالك عن ابن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكان هذا يعني هو الجواب على السؤال، يعني أنك يعني لا تسأل عن شيء لا يعني. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ذم السلف البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة والروح ومدة هذه الأمة، يعني كم عمر أمة الإسلام مثلا، ستظل أمة الإسلام كم سنة وكذا، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، وأكثر ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به بغير بحث. الحافظ ابن حجر يقول السلف كانوا يذمون البحث في التدقيق يعني والبحث في أمور من يعني تفاصيل الأمور الغيبية وكيفيات الأمور الغيبية التي لم تنقل إلينا في الشرع، فمثل هذه الأشياء يعني قال ليس لها يعني أمثلة حسية حتى توضح عن طريقها وتشرح عن طريقها، وإنما هي أمور غيبية لا يدركها العقل وكذا، ولم يرد فيها نص، فيجب الإيمان به بغير بحث، يعني نؤمن به ولا نخوض يعني ونكسر الأسئلة في الكيفيات ونحو ذلك. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ رجل يسأل الإمام أحمد يأجوج ومأجوج مسلمون، مسلمون هم؟ فقال له أحمد، قال أحمد: فقلت له: أحكمت العلم كله حتى تسأل عن ذا؟ يعني قال له خلاص يعني خلصت مسائل العلم كلها، يعني أحكمتها وأتقنتها، ما عادش فاضل هذا الموضوع حتى تسأل عنه وكذا. فكانوا رحمهم الله يعني يرشدون إلى إيه، يعني أهمية أن الإنسان يسأل عما يهمه ويعنيه ويترتب عليه فائدة. وكذلك يعني من تأمل يعني أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجدها يعني كلها من باب الأسئلة النافعة المفيدة، يعني مثل يعني كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب العمل إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ ونحو هذه الأسئلة يعني التي يترتب عليها عمل، وكانوا يسألونها بغرض الاستفادة من هذه الأسئلة. ويسألون كذلك عن أحكام دينهم، ويسألون عن يعني صحة الصلاة وكيف يصلون كيف يصومون كذا، يسألون عن يعني أمور العبادات وكيفية أدائها على الوجه الأكمل وكذا، ويرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون يعني أسئلة لها يعني أثر عملي وبغرض الانتفاع بها والاستفادة بها، لكن ما كانوا يخوضون يعني في تلك الأسئلة التي لا فائدة من ورائها ولا يترتب عليها عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل يعني تلك الأسئلة كانت أحيانا تأتي من الأعراب، وأحيانا تأتي من أهل الكتاب، اللي هي بعض الأسئلة التي فيها تكلف وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سئل شيئا من هذه الأسئلة ولم يكن عنده فيها جواب من الوحي يعني بتفصيل ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد السائل إلى أن يسأل عما ينفعه. يعني مثلا جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رجل أعرابي من الأعراب، والأعراب يعني يغلب عليهم الجهل ولا يدرون يعني ما ينفعهم وكذا. فالرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فهنا السؤال قال: متى الساعة؟ فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل عما ينفعه، فحول النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، يعني أجاب على السؤال بسؤاله، لم يجبه على سؤاله وإنما أجابه عن السؤال بسؤال آخر. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ماذا أعددت لها؟ يعني بدل أن تسأل عن الساعة انشغل بالإعداد لها والاستعداد لها. قال: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل رضي الله عنه قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. قال يعني ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. الذي أعددته لها أني أحب الله ورسوله، لكن ما عندي يعني كثير صيام وكثير صلاة يعني من النوافل أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مع من أحببت. قال: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. فيقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد إسلامنا بشيء يعني أعظم من فرحنا بهذا السؤال. ويقول أنس رضي الله عنه أيضا يعني كانوا يعجبهم أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة دائما كانوا يفرحون إذا جاء رجل عاقل من أهل البادية هو يسأل يعني أسئلة نافعة مفيدة وكذا يستفيدون بها، لكن الأسئلة التي لا نفع فيها ولا فائدة منها كانت طبعا لا تعجبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب هذه الأسئلة، ويرشد السائل إلى ما ينبغي أن يسأل عنه مما ينفعه ويفيده. طيب، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر المواضع التي يكره السؤال عنها. الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر المواضع التي يكره السؤال عنها، فننقل يعني منها إن شاء الله. قال: أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين. أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة: من أبي؟ فعبد الله بن حذافة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان، وذكر له يعني سمى له أباه، قال: أبوك حذافة، يعني سماه قال: أبوك حذافة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، الصحابة رضي الله عنهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب يومئذ من هذا السؤال، وأم عبد الله بن حذافة غضبت أيضا من هذا السؤال وقالت له يعني كأن السؤال هذا كأنه فيه يعني تشكيك في أمه، يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبوك مثلا فلان، وذكر شخصا آخر وكذا، ستكون يعني فضيحة لأمه وكذا، فالسؤال يعني لا نفع فيه وكذا. فهذا من الأسئلة التي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أجاب عنها وقال: أبوك حذافة. ويقول الشاطبي رحمه الله: وأيضا يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط وبعدين ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص يعني ويرجع مرة أخرى؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هنا برضو إيه يعني هذا يعني مما يسمى جواب الحكيم، يعني لم يعني في أيضا إرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى السؤال عما ينفع. يعني هم سألوا ما بال الهلال يبدو رقيق، سألوا عن شيء يعني عن الحكمة يعني من كون الهلال يمر بهذه المراحل ويكون صغيرا ثم يكبر وكذا. فجاء يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكان فيه يعني الإرشاد إلى ما ينفعهم، أن الله تعالى جعل هذه الأهلة علامات ومواقيت يهتدي بها الناس في الحج. كذلك أيضا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. هنا أيضا نلاحظ هل السؤال يعني عن مدى المطابقة بين السؤال والجواب. هنا السؤال يسألونك ماذا ينفقون، السؤال عن ماذا ينفقونه، يسألون ما الذي ينفقونه، فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: ما أنفقتم من خير فللوالدين. جاء الجواب عن لمن تنفقون، يعني لمن تنفقون، فجاء الجواب ببيان مصارف النفقة والجهات التي ينبغي أن ينفق فيها المال، وفي ثنايا الجواب أيضا إشارة إلى أن الذي ينفق هو من خير، أي خير لديكم يعني تنفقون منه فأنفقوا منه في هذه الجهات. فهذا كله يعني فيه إرشاد من الله سبحانه وتعالى للسائلين أن يسألوا عما ينفعهم، وأحيانا يكون السؤال يعني فيه قصور وليس فيه بيان لما وليس يعني في جوابه المباشر نفع، فيأتي الجواب بإرشاد السائل إلى أشياء. طيب، يقول الشاطبي رحمه الله: النوع الثاني من الأسئلة المكروهة، من الأسئلة التي تكره، أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته. بعدما بلغ من العلم حاجته، يعني أن الإنسان يعني قد فهم ما عليه ويظل يعني يسأل عن تفاصيل هو غير مكلف بها ويظل يسأل عنها. ضرب مثالا هنا بأمرين، يعني الأمر الأول اللي هو لما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. فجاء رجل يعني وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. طبعا هنا إيه يعني ظاهر الآية وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أن الإنسان لو حج مرة خلاص يكفي. يبقى إذن إيه يعني الناس قد بلغوا حاجتهم من العلم يعني، وجاءهم إيه ما فيه كفاية، أن الآية فيها أن الله تعالى كتب عليهم الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والمفهوم يعني من هذا الخطاب أن الإنسان إذا حج مرة يكون قد أدى ما عليه. فلكن هنا تعمق يعني وتكلف، فسأل الرجل يعني: أكل عام يا رسول الله؟ فأيضا هذا من الأسئلة التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس زاروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو قلت نعم لوجبت، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام لوجبت، لوجب عليكم الحج كل عام ولما استطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره هذا السؤال، وقال خلاص، هو قال كتب عليكم الحج يبقى حج مرة وخلاص، وقد أديت ما عليك، ليس هناك داع لهذا التكلف. وقال مثله سؤال بني إسرائيل من بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا برضو نوع من الأسئلة المكروهة. بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى على لسان موسى عليه السلام، قال إيه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص هنا الآن أصبحوا مكلفين بذبح بقرة، إذا بلغوا حاجتهم من العلم وهذا يكفيهم، فعليهم أن يأتوا ببقرة ويذبحوها ويكونون قد امتثلوا لأمر الله. فظلوا يضيقون على أنفسهم في السؤال، وأخذوا يسألون عن عمرها وعن لونها وعن صفتها، وكلما سألوا شدد عليهم على سبيل العقاب لهم لتعمقهم في السؤال عما لا يعني. النوع الثالث من الأسئلة المكروهة: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، كالسؤال يعني عما لم ينزل فيه حكم، السؤال عن شيء أنت غير محتاج إليه، كالسؤال عن عما لم ينزل فيه حكم، شيء لم يحرم، خلاص أنت الآن يعني مخاطب بالإباحة الأصلية، الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم تحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي أحد ويسأل عن شيء لم يحرم، لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في تدرج التشريع، ولعل بعض الأشياء يعني سكت عنها في هذا الوقت لأنه هناك أجل معين سوف ينزل فيه تحريم هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقول هي مباحة، ولكن هي مسكوت عنها إلى أن يأتي الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى فينزل فيه التحريم. فيأتي شخص ويسأل عن حكمها فيجاب بالتحريم، ويكون يعني بسؤالي هذا قد استعجل تحريم الشيء الذي يعني الذي لم يحرم بعد، وعجل تحريمه بسبب هذا السؤال. فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: زاروني ما تركتكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم، إن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها أو فلا تسألوا عنها. النوع الرابع اللي هو السؤال عن شرار المسائل والأغلوطات، الأغلوطات اللي هي زي الألغاز، الألغاز والأحاجي والفوازير كذا، اللي هي يعني يكون في نوع من التلاعب بالألفاظ في السؤال من أجل يعني استدراج المسؤول يعني ليخطئ في الجواب، ويقال له أخطأت وكذا والصواب كذا، ويكون ان السؤال يعني لغة السؤال نفسها فيها نوع من التعقيد والغموض، بينما السؤال نفسه يمكن ان يوضح يعني باسلوب ميسر ليفهمه السائل، ليفهمه المسؤول على وجهه ويجيب عنه. لكن احيانا يعقد السؤال بطريقة يعني مثل طريقة الألغاز، وهذه الطريقة يعني او هذا النهي عن هذا النوع طبعا يعني ان أن يسأل العلماء يعني بهذه الطريقة، يعني أسئلة فيها نوع من التلاعب بالألفاظ وتعقيدها، بحيث يعني تحتاج إلى مجهود في، ليس في يعني في فهم المعنى، ولكن مجهود في حل الألفاظ، و يعني ويكون المسؤول يعني عرضة للخطأ، ليس بسبب إدراكه للسؤال وجوابه، ولكن بسبب التعقيد الذي حصل في الألفاظ وإيهام غير المراد وغير المقصود عن عمد. فهذا النوع من الأسئلة المنهية عنه، لكن طبعا إلا في حالة يعني إذا كان مجلس ثمر يعني أو كذا، ونوع من التدريب للطلاب ويوضح لهم أن هذه الأسئلة يعني على سبيل الألغاز، يعني لو المعلم مثلا يمتحن طلابه أو مجموعة يعني أصدقاء يتذاكرون يعني فيما بينهم كنوع من الثمر وكذا، ويكون موضحا أن هذه الأسئلة يعني هي عبارة عن ألغاز، ومطلوب فيها يعني إعمال العقل والذهن يعني في محاولة يعني حلها وكذا. وفي النهاية إذا لم يعرف الجواب فيبين له الجواب الصحيح وكذا إذا أخطأ. فمثل هذه الحالة يعني تباح فيها طبعا الألغاز إذا كانت بهذه الطريقة، يعني كنوع من الثمر يعني والتسلية وكذا، ويكون موضحا يعني أن هذا السؤال عبارة عن لغز يعني فيه تعقيد في الألفاظ حتى ينتبه له المسؤول ويفكر فيه وكذا. لكن أن يطرح السؤال على العالم بهذه الطريقة فهذا يعني من سوء الأدب يعني، ومن لا يليق. النوع الخامس من أنواع الأسئلة المكروهة أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. أحيانا بعض الناس يظل يدقق في السؤال عن علة الحكم ويسأل عن الحكم من كذا، ويكون هذا السؤال يعني من الأشياء التعبدية التي لا يعقل لها معنى. مثل أن يأتي شخص مثلا ويظل يسأل لماذا صلاة الظهر 4 ركعات وبينما صلاة المغرب 3 ركعات، ما هي الحكمة في هذا، ولماذا لم تكن الظهر مثلا 3 ركعات وكذا. فيظل يعني يتعمق يعني في هذه الأشياء التي لا يعقل لها معنى. الأصل في العبادات أنها لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لماذا الحج كان إلى مكة ولم يكن مثلا الحج إلى مثلا إلى أوروبا ولا إلى أمريكا ولا مكان مثلا الجو فيه لطيف مثلا وكذا، لماذا مش يعني الصوم في رمضان ولم يكن الصيام في شعبان أو في ذي القعدة، لماذا كذا. فهذا النوع من الأسئلة يعني هو أيضا من الأسئلة المنهية عنها والمكروهة، لأن الأصل في العبادات يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره، يعني هو الغرض من العبادة أن الله تعالى يأمرك بأمر وأن تمتثل أمره وتعلن بامتثالك لأمره أنك عبد له مطيع، بغض النظر عن إدراكك للحكمة أو عدم إدراكك لها. ومن هذا النوع يعني كراهية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسؤال المرأة التي جاءت وسألت عائشة رضي الله عنها، قالت ما بال يعني ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. امرأة جاءت تسأل، الحديث في البخاري، تسأل عائشة رضي الله عنها تقول ما بالنا، لماذا نؤمر بقضاء الصوم؟ النساء يعني عندما يأتيهن الحيض، عندما يأتيهن الحيض فيتركنا الصلاة ويتركنا الصيام، فتقول لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت يعني أخارجية، الخوارج كان يطلق عليهم الحرورية نسبة إلى حروراء، اسم مدينة بالعراق يعني كان فيها الخوارج وكذا. فقالت أحرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة، لماذا؟ هذا لا دخل لنا به، لا دخل لنا به. لماذا قالت لها أحرورية أنت؟ هنا يعني شراح الحديث بعضهم يقول يعني لأن التنطع في السؤال هذا من صفة الخوارج، هم الذين كانوا يعني يتنطعون في الأسئلة ويخوضون في يعني بما يشبه يعني الاعتراض على قضاء الله تعالى وعلى أحكامه، لماذا أمر الله بكذا ولماذا لم يأمر الله بكذا. والقول الثاني في شرح الحديث أن الخوارج الحرورية يعني أهل حروراء كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة أيضا مع قضاء الصوم، يعني كانوا يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة، فلذلك عائشة رضي الله عنها حسبتها منهم، يعني قالت أحرورية أنت تسألين هذا السؤال، لأنهم أيضا خاضوا يعني بعقلهم وقالوا لماذا ما دامت تؤمر بقضاء الصوم، طب الصلاة كذلك زي الصوم تؤمر بقضاء الصلاة أيضا. فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها ذلك وقالت كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا المؤمن يتوقف يعني مع حكم الله تعالى. ومن هذا يعني الباب قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، يعني الدين لا يؤخذ بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن الإنسان عندما يتوضأ يمسح أسفل الخف، أسفل الخف هذا هو الذي يتسخ ويمشي عليه الإنسان ويدوس به في التراب، هو الذي يتسخ. فلو الدين بالرأي يعني لكان المتوضأ إذا توضأ يمسح أسفل الخف، لكن قال لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، أو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح أسفل الخف وإنما مسح أعلاه فقط. فالدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. إذن هذا النوع من الأسئلة التي فيها إعمال الرأي بغية الاعتراض يعني على بعض أحكام الشرع ولماذا، من هذا الباب يعني معظم أسئلة دعاة حقوق المرأة وتحرير المرأة. طبعا المرأة لها حقوق في الإسلام وعليها واجبات، والرجل له حقوق وعليه واجبات، لكن يأتيك يعني دعاة تحرير المرأة وكذا يقول لك لماذا الرجل مثلا له حق الطاعة وكذا، لماذا الزوجة تطيع زوجها والزوج لا يطيع زوجته، لماذا مش عارف يسمح للرجل بكذا ولا يسمح للمرأة بكذا، لماذا كذا. فهذه الأسئلة في اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، يعني السؤال هو ينبغي أن يكون هل ثبت هذا الحكم أم لم يثبت. ما دام ثبت هذا الحكم عن الله تعالى وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت أنت مؤمنا بالله تعالى ومؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، إذن عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، وليس لك أن تخوض برأيك وتعترض وتقول لماذا كذا ولماذا كذا. قال السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق. النوع السادس من أنواع الأسئلة المكروهة أن يصل السؤال إلى حد التكلف والتعمق، هو يعني التنطع والغلو يعني والتشدد، الأسئلة التي فيها تشديد وفيها. قال ويدل عليه قوله تعالى ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. من المتكلفين يعني من المتنطعين المتشددين، يعني في موضع سهل فيه الشرع. قال ولما سأل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليه. وفي قصة أخرى أيضا وردت أن عمر رضي الله عنه كان يسير مع رجل وخر عليهم ماء من ميزاب، ماء مطر يعني تجمع فوق سطح بيت، وتعرفون الميزاب يعني الذي يجمع الماء من السطوح وكذا ويلقيه على الطريق يعني. فمر عمر ومعه رجل فأصابهم ماء من ميزاب، فنادى الرجل قال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس، فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبره، قال يا صاحب الميزاب لا تخبره، وأمره أن يسير. وقال يعني هذا من التكلف يعني والتعمق تشدد يعني الذي نهينا عنه، لم نكلف بهذا، الأصل في الماء أنه طاهر، وما دمت لا تعلم نجاسته أو لا توقن نجاسته فهو طاهر، ولست مكلفا بالتفتيش والتنقيب عن هذا الماء، ما دمت لا تعلم أنه نجس فابني على أنه طاهر سهل على نفسك ولا تشدد على نفسك يعني في شيء سهل الشر فيه. والرواية الأخرى التي ذكرها الشاطبي هنا أو القصة الأخرى أن رجلا مر على حوض ماء، فقال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، هل السباع تأتي وتشرب من هذا الحوض؟ الكلاب السباع للكلاب ونحوها يعني، والكلاب يعني لعابها نجس وكذا، فهل ترد السباع على حوضك هذا الحوض تشرب منه الكلاب؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. بغض النظر يعني عن الحكم الفقهي هذه المسألة بالذات، لكن المبدأ يعني أن الأصل في الأشياء الطهارة، وإذا الإنسان غير متيقن النجاسة فيبني على أن الشيء طاهر، والأصل في الأشياء الحل ما لم يتيقن التحريم وكذا، فالإنسان لا يعني يشدد على نفسه يعني. كذلك من هذا الباب يعني مثل الأطعمة التي في الأسواق وكذا، إذا طعام يعني لا يظهر عليه يعني أنه فيه خمر أو خنزير أو كذا، فالإنسان غير مكلف يعني بالتنقيب مثلا، يظل يتصل بالشركة ويدقق في بشدة يعني في المكونات وكذا، إذا كان يعني طعام ظاهره يعني أنه طاهر يعني وليس هناك يعني إشارة ظاهرة يعني تفيد أنه فيه خنزير ولا فيه خمر ولا فيه كذا، فله أن يأكل، والأصل في الأشياء يعني الحل، وليس مكلفا يعني بالتدقيق والتعمق يعني في الأسئلة التي تؤدي إلى التضييق عليه والتشديد عليه. قال السابع من أنواع الأسئلة المكروهة أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. أحيانا يعني بعض الأسئلة فيها يعني يسأل سؤالا واضح أن هذا السؤال أنه يريد أن يعترض على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يشبه ما ذكرنا قبل قليل يعني موضوع يعني دعاء تحرير المرأة وكذا، يسأل مثلا أسئلة يقول أليس الإسلام دين المساواة وأليس كذا ومش عارف، فأسئلة تجد يعني من ورائها أنه يريد أن يعترض على أحكام الله تعالى، وأليس مثلا إعطاء المرأة نصف البنت نصف ميراث الابن أليس هذا ظلما للبنت، أليس مش عارف كذا، أسئلة من هذا النوع التي فيها اعتراض على أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني من الأسئلة المنهية عنها. الثامن السؤال عن المتشابهات، السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طبعا ما المقصود بالمتشابهات هنا؟ المتشابهات هي المراد بها هنا يعني ما يحتمل أكثر من معنى، ما يحتمل أكثر من معنى، فآيات القرآن الكريم منها يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى، فالآيات التي تحتمل أكثر من معنى يجب أن يفهم منها المعنى الذي تصبح به موافقة لمعاني الآيات المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، يعني عندنا آيات محكمة واضحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهذا المعنى حق يعني من عند الله تعالى، وآية تحتمل معنيين، معنى هو حق توافق به الآيات المحكمة، ومعنى آخر هو باطل ليس مرادا لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا فهمت الآية على هذا المعنى الثاني الباطل تصبح به معارضة للآيات المحكمة. فالذين يتبعون المتشابه هم الذين يبحثون عن هذه الآيات التي تحتمل معنيين، وأحد هذين المعنيين تصبح به الآية معارضة للآيات الأخرى المحكمة، فيبحثون عن هذه المعاني ويتمسكون بها ويعارضون بها الآيات المحكمة ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. فهذه الأسئلة التي فيها البحث عن هذه المتشابهات من أجل معارضة الآيات المحكمة بها و ادعاء وجود يعني تعارض بين آيات الله تعالى، فهذا من نوع الأسئلة المنهية عنها. وطبعا التعارض هنا إنما هو في فهم هذا السائل بسبب سوء فهمه، لكن لو أنه أحسن الفهم لوجد أنه لا تعارض بين الآيتين. طبعا هنا يعني مسألة تكون هذا السؤال منهيا عنه أم لا، هنا على حسب مقصود السائل. يعني إذا كان السائل فعلا قاصدا للحق، قاصدا للحق ويريد أن يتعلم، حصل لديه إشكال يعني أن آية مثلا على حسب فهمه يعني يتوهم أنها تتعارض مع آية أخرى، فيسأل بغية الوصول إلى الحق بغرض حل هذا الإشكال وبغرض تفهيمه كيف يمكن أن نوفق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى. إذا كان يسأل ليتعلم هذا لا بأس، هذا السؤال يعني حسن بغرض يعني التعلم والاستفادة، والمسؤول هنا يعلمه ويرشده ويقول له ليس هناك تعارض بين الآيتين، بل هذه الآية المراد بها كذا وهذه الآية المراد بها كذا، فهذا سؤال يعني حسن ويجاب ويعلم. لكن إذا كان السؤال بغرض الاعتراض يعني على كتاب الله تعالى وبغرض يعني ادعاء أن هناك تعارضا بين آيات القرآن الكريم، فهذا من الأسئلة المنكرة. يعني النوع التاسع من الأسئلة المكروهة والمنهية عنها السؤال عما شجر بين السلف الصالح، السؤال عن عما شجر بين السلف الصالح، عما حصل يعني من اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وقتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهم، وقبل ذلك في موقعة الجمل يعني بين جيش عائشة رضي الله عنها وجيش علي رضي الله عنه. فسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن قتال أهل صفين، فقال تلك الدماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن يلطخ بها لساني. قال تلك الدماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني، يعني هذه دماء يعني عصم الله يدي منها فلا أخوض فيها بلساني. وقرأ قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فمن الأسئلة المكروهة يعني كثرة التدقيق يعني في تفاصيل الخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وكذا، لأننا نؤمن أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم، وأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم وأنه تاب عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وفي نفس الوقت أيضا نعلم أنهم غير معصومين من الخطأ، يعني هم بشر كالبشر يصيبون ويخطئون وقد يقعون من بعض الخطأ، لكن خطأهم مغفور يعني الله تعالى تاب عليهم وغفر لهم خطأهم، وفي نفس الوقت أيضا خطأهم هذا مغمور في بحر حسناتهم وما قدموه للإسلام يعني من تضحيات عظيمة وكذا. ثم الأمر الآخر أننا لا نسأل عن أعمالهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذا يعني أمر لا يعنينا، والذي يعنينا أنهم يعني قد غفر الله لهم ورضي عنهم وأنهم مبشرون بالجنة وأنهم رضي الله تعالى عنهم وأنهم اجتهدوا في هذه المواقف يعني التي حصلت لهم، منهم من أصاب له أجران ومنهم من أخطأ له أجر واحد، وحتى لو أن أحدهم أذنب ذنبا فذنبه مغفور وقد تاب الله عليه. فإذا لا نخوض في هذه الأمور ولا نكثر يعني من التعمق فيها، وذلك لأن التعمق في هذه الأمور قد يوغر قد يجعل في الصدور يعني حرجا تجاه بعض الصحابة رضي الله عنهم وكذا، وهذا مما لا يحمد عليه الإنسان يعني، بل كما قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله تعالى أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار في سورة الحشر، أثنى الله تعالى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم أثنى الله تعالى على الذين جاءوا من بعدهم و استغفروا للمهاجرين والأنصار وطلبوا من الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للمؤمنين. فهذا حال الذين رضي الله عنهم وأثنى عليهم، والذين لا يكون في قلبهم غل تجاه أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويستغفرون لهم ويتربون عليهم، فهذه صفة المؤمن يعني. فإذا هذه من الأسئلة المكروهة، يعني كثرة التنقيب والتفتيش عن تفاصيل الاختلافات والمشاكل التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. النوع العاشر من الأسئلة المكروهة سؤال التعنت والإفحال وطلب الغلبة في الخصام. وجاء في القرآن يعني ذم هذا النوع من السؤال، أن الإنسان يسأل سؤالا ليس بغرض التعلم والاستفادة، وإنما بغرض إيه؟ يعني إظهار غلبته وإظهار الانتصار على خصمه وأنه أعلم من خصمه. أحيانا بعض الناس يعني كما ذكرنا مثلا يجي مثلا يتوسع في مسألة من مسائل العلم ربما هو لا يتقن غير هذه المسألة أو غير هذه المسائل المحدودة، يعني يجي مثلا ويدرس بعض الموضوعات ويتعمق فيها يعني ويتوسع فيها ويتقنها إتقانا جيدا، وربما هو لا يحسن سوى هذه الموضوعات ويذاكرها يعني ويعدها إعدادا جيدا، وبعدين يجلس في مجالس العلماء في كل مجلس يجلس ويريد يعني إظهار نفسه والعياذ بالله تعالى وكذا، فيجي مثلا في وسط المجلس ويسأل مثلا العالم بعض الأسئلة في هذا الموضوع، وربما يكون جواب العالم مثلا في هذا الموضوع ربما يكون ناقصا أو فيه شيء من القصور أو كذا، لأن هذا الموضوع ربما موضوع يعني ثانوي وموضوع يعني لم يعني العالم رغم سعة علمه ربما هذه الجزئية بالذات يعني لم يتوسع فيها مثل توسع هذا السائل فيه، فيأتي هذا السائل ويقول لكن هذا مثلا هناك قول آخر كذا وكذا وهناك تفصيلات أخرى والذي ذكرته هذا هو قسم واحد في هذا الموضوع وهناك أقسام أخرى كذا وكذا، ويظل يعني يغتنم فرصة لإظهار يعني اطلاعه على هذا الموضوع وكذا، وربما يغتر به بعض الجهال ويقولون يعني ده هذا الشخص الذي يعني خطأ العالم الفلاني و يعني استدرك على العالم الفلاني وكذا، فهذا من أنواع الأسئلة المذمومة، يعني السؤال الذي فيه نوع من التعنت يعني يكون السائل يعرف الجواب مسبقا وغرضه يعني إظهار نفسه وتخطئة المجيب، يعني يسأل المجيب حتى يخطئ ويقول له أخطأت والصواب كذا، هو هذا فقط غرضه من السؤال ويطلب الغلبة والانتصار لنفسه وكذا. وقد ذم الله تعالى في القرآن هذا فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقال تعالى بل هم قوم خصمون، وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أصحاب الخصومات والذي يريد يعني إظهار نفسه يعني بالانتصار والغلبة ويفرح بتخطئة الآخرين وكذا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأنواع العشرة من أنواع الأسئلة المكروهة، يعني هذه عشرة أنواع يكره السؤال عنها ويذم السؤال عنها، السؤال عنها من السؤال يعني الذي فيه سوء أدب وسؤال يعني ليس بحسن. قال هذه جملة المواضيع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد. يعني هذه الأنواع كلها أسئلة يعني مذمومة لكن ليست كلها في درجة واحدة، منها يعني ما هو مقطوع بكراهته ومنها يعني ما هو محل اجتهاد، يعني قد يرى البعض أنه مكروه ويرى البعض أنه غير مكروه، ومنها ما يحرم ومنها ما كراهيته شديدة وكراهيته خفيفة. منها ما يحرم مثل الأسئلة التي فيها اعتراض على قضاء الله تعالى وعلى حكمه وكذا، هذه ذكرنا يعني أنها من الأسئلة المحرمة وكذا، ومنها يعني ما يكره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له يعني هنا من الفوائد، يعني يقول يتكلم عن مسألة الباعث على السؤال، يعني أهمية ما هو الباعث على السؤال. يقول إن كان الباعث على السؤال إن كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله واضح أنه وجيه، يعني هذا السؤال وجيه، الذي بعثك على السؤال حاجة، يعني حاجتك أيها السائل، فهذا سؤال وجيه، أو حاجة غيره إن سئل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. كذلك إذا حملك على السؤال أنك يعني تسأل لتفيد غيرك فهذا شيء طيب. قال: أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله، فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، قال: فهذا غلط. فهذا غلط، إذا كان يعني هذا خطأ، يعني إذا كان هذا من الأسئلة المذمومة أن الإنسان يسأل فقط ليقال، يعني ليثنى عليه ويمدح بأنه يعني عنده علم، والسؤال نفسه في يعني إظهار لعلمه وكذا. ثم قال: يعني وعلى عكس ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالأول مفرط والثاني مفرط، وخير الأمور الوسط، يعني عكس الذي يسأل أسئلة يعني فيها تنطع وفيها وبغرض يعني إظهار نفسه، هذا مذموم. وفي نفس الوقت أيضا الذي يترك السؤال عما يحتاج إلى معرفته فهذا أيضا مذموم، يعني إذا منعه الحياء من السؤال عما يحتاج إلى تعلمه فهذا مذموم. ومن هذا الباب يعني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فعائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار، تقول: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكان الحياء لا يمنعهن أن يسألن عما يحتاجن إلى معرفته من أحكام الدين وكذا والتفقه في الدين. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم عن في مقدمته عن يحيى بن أبي كثير التابعي الجليل رحمه الله يقول: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء يعني إذا الإنسان استحي أن يسأل عما يحتاج إلى معرفته فهذا يكون عائقا يمنعه من التعلم. وكذلك الكبر، أحيانا بعض الناس يمتنع من السؤال عما يحتاج إليه كبرا، يعني حتى لا يقال يعني مثلا فلان يعني على منزلته في العلم أو منصبه أو كذا لا يعرف هذه المسألة وكذا، يعني يكون عنده كبر يمنعه أن يسأل من يرى أنه أقل منه في الجاه أو في المكانة أو شيء من هذا القبيل. كلام ابن القيم رحمه الله يعني إن شاء الله نختم به، أنه قال للعلم ست مراتب، العلم له ست مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال وهي ما تكلمنا عنها اليوم، والثانية حسن الإنصات والاستماع، والثالثة حسن الفهم، أنه يسأل سؤالا حسنا وبعدين ينصت يعني لجواب السؤال، أو ينصت يعني لدرس العلم بصفة عامة حتى يستفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من استمع فأنصت لخطبة الجمعة يعني، وأمر بالإنصات للخطيب، وهكذا يعني في مجالس العلم بصفة عامة ينبغي الإنصات وحضور القلب يعني حتى يستفيد. والثالثة حسن الفهم، أن يفهم فهما صحيحا حسنا، وإذا يعني أشكل عليه شيء أن يعاود يعني السؤال بلطف وأدب وكذا، يعني حتى يحصل على مراده ويفهم. والرابعة الحفظ، والخامسة التعليم، يعني من مراتب العلم التعليم لهذا العلم، يعني التعليم مما يثبت العلم، يعني من أكثر الأشياء التي تعين على حفظ العلم ورسوخه وثباته أنك تعلمه للآخرين. يعني الإنسان عندما يحضر في الدرس ممكن تفوته أشياء وكذا، غير لما عندما تكلف بتدريس هذه المعلومات لغيرك فإنك تعد هذه المعلومات يعني إعدادا جيدا وتلقيها، وأثناء الإلقاء نفسه يعني ترسخ المعلومات يعني عندك. فهذا مما يعني يزداد به الإنسان علما، أن يعلم هذا العلم لغيره. والسادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده، يعني المرتبة الخامسة هي العمل بهذا العلم ومراعاة حدوده. والحدود الله تعالى يعني أوامره ونواهيه وكذا، وحدود هذا العلم يعني ما فيه من الأوامر فيعمل بها، وما فيه من النواهي فينتهي عنها وكذا. فهذه مراتب يعني العلم. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأدب العظيم من آداب طالب العلم، وهو حسن السؤال، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. لديكم سؤال حسن إن شاء الله من هذه؟ طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.